بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب التوحيد فرغنا من النفي والإثبات، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمنفيات والإثبات وأركان الإثبات وأوتاده شروطه السبعة. الآن يعني صارت الكلمة واضحة، الكلمة الوازنة ثقيلة، والكلمة التي يتخذها جنة. وتلاحظون في الدرس الماضي أن الكلمة الوازنة اللي فيها الشروط دائما الأجر فيها في الآخرة، مثل من قالها صدقا من قلبه حرمه الله على النار، صدقا من قلبه، من قالها غير شاك فيها دخل الجنة، من قالها وهو يعني كل الشروط مرتبطة بأنها تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. وهذا أيضا يدل على أن من قالها وهو لم يصدق فيها أنها لا تنفع في الجنة والنار ولكن تنفع في الدنيا. وقد مثل الله تعالى انتفاعهم في الدنيا بقوله مثلهم كمثل من الذي استوقد نارا، يعني استفاد من النار استوقد، فلما أضاءت ما حوله ومات ذهب الله بنورهم، ذهبت لا إله إلا الله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا صاحب الكلمة الخفيفة، هي ثقيلة لكن هو أتابها بدون معنى وبدون لب، إنما هي كلمة على اللسان. الآن اللي يأتي بها وهي ثقيلة سيفرح بها في مواطن فرح عظيم. نعم، صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب الفرح بكلمة التقوى. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أتى بمنفياتها السبع مثبتاتها السبع فإنه سيفرح بها في مواطن سبعة. الأول في الدنيا. نعم، سنعدل هذا على حسب ما عدنا سابق، هو المثبت واحد والمنفي واحد، لكن الصور أو الأركان سبع، لا إله إلا الله محمد رسول الله، المنفي واحد والمثبت واحد، لكن لا إله، الإله له صور سبع والإثبات له أوتاد سبع، وللمثبت واحد والمنفي واحد، سنعدلها كما عدلناها في الأول. نعم، صلى الله عليه. قال: الأول في الدنيا، وقول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد: هذه النعم هي لا إله إلا الله. أول ما يفرح بها في الدنيا لا إله إلا الله، سبحان الله، لها فرحة في الدنيا، تشرح الصدر و الحيرة تذهب عنك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان يعني مثلا؟ فصاحب لا إله إلا الله أول منفعته له في الدنيا منفعة عميقة، لأن الشرك تشتت، الشرك ضيق، الشرك حسرة، الشرك حيرة. أما لا إله إلا الله لا، مثل رجل سلم لرجل، واحد خلاص ما أمامك إلا الواحد، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الناس، وأصلح سريرتك يصلح الله علانيتك، واهتم لآخرتك يكفيك الله دنياك. فأول فوائدها في الدنيا مثل ما قال: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد، وحسبك بتفسير مجاهد: هذه النعم الظاهرة والباطنة هي أن عرفكم لا إله إلا الله، والله إن هذه النعم الظاهرة والباطنة، يعني لأنك إذا فقدتها ما حصل شيء. شوف الآن اللي في الدنيا هذه كلها عندهم كل شيء من متاع الدنيا، لكن ما عندهم لا إله إلا الله ما حصلوا من الدنيا شيء، لا ظاهر ولا باطن، حسرة وحيرة وبلاء. كذلك قبل هذه الآية فيه آية الجوائز العشر التي في آخر آية في البقرة، التي أنزلت من كنز تحت العرش وأعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. ترى خواتيم البقرة هذه شيء خيال، لدرجة إن الله سبحانه وتعالى ما أنزل جبرائيل بها إلى الأرض، بل رفع محمدا صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى سدرة المنتهى وأعطاه الصلوات الخمس وأعطاه خواتيم البقرة وأعطاه أن يغفر لأمته المقحمات من كان لا يشرك بالله شيء. فإذا خواتيم البقرة أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج عند سدرة المنتهى. هذه الخواتيم فيها آية فيها شروط 10، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، شروط 10، منها سمعنا وأطعنا، وكما قلت لكم في الدرس الماضي سمعنا قد تكون للعلم واليقين وقد تكون للقبول، يعني استجبنا، وأطعنا الانقياد، وغفرانك ربنا وإليك المصير. من أتى بلا إله إلا الله بهذه الشروط فإنه له 10 جوائز، 10، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وضع الله عنها الآثار كلها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، حتى نسيانك وخطأك وذنوبك قال الله قد فعلت لأهل لا إله إلا الله، ترى مو فعلت للناس كلهم، لهؤلاء اللي حققوا الأولى، ربنا ولا تحمل لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت، إلى أن قال واعف عنا قال الله قد فعلت، واغفر لنا قال الله نعم، وارحمنا قال الله نعم، أنت مولانا أي المولى الخاص المولى اللي ما دون أحد قال الله نعم، أنا مولاكم في الدنيا وفي الآخرة، فانصرنا على القوم الكافرين قال الله نعم. إذن هذه أعظم جوائز لا إله إلا الله في الدنيا، وينبغي أن تذكر قبل هذه الآية، وهي آية الجوائز العشر خاتمة البقرة، هي أول فرح بها في الدنيا. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. وفضل الله الهداية لهذه الكلمة، ورحمته عفوه ومغفرته. قال سفيان بن عيينة ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أي في الدنيا أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله. أي والله صدق الله سفيان. وترى حتى معرفة لا إله إلا الله الناس مختلفين فيها، كلما تكون أرسخ فيها وأكثر يقين وأكثر علم وأكثر قبول وأكثر انقياد كلما كان فرحك أشد. قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله الإسلام وهذه الكلمة، ورحمة القرآن وعفوه ومغفرته، فبذلك فليفرح. والله الإنسان الآن يفرح أنه مسلم أشد من فرحه بأي شيء آخر، فكيف إذا كان مسلم وعرف ما معنى الإسلام الحقيقي، عرف لا إله إلا الله وشروطه ومعانيها ومقتضياتها وما يخرج بالإسلام منها، وعرف السنة وعرف التكفير المشرك وعرف، يفرح فرح خير ما يجمعون، خير ما يجمعون الدنيا هذه كلها، هذا هو اللي يفرح به، هذه فرح به الدنيا. عمر رضي الله عنه كان مع واحد من عبيده من الموالي، فراح للحمى، والحمى فيه إبل الصدقة ما شاء الله بالآلاف تأتي من كل مكان، يوم شافها المولى هذا يبغى ينزع بالقرآن بس ما وفق، فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون، فأخذ عمر يضربه وقال هذا مما تجمعون، هذا مما تجمعون، فضل الله ورحمة الإسلام والقرآن. نعم أحسن الله عليك. وقول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كذلك العزة الفرح والانشراح والرضا والعزة، هذه كلها من آثار لا إله إلا الله، يكون عزيز ولا لا؟ صاحب لا إله إلا الله ما عاد أحد عز منه، وأنت تشوفهم في القرآن وش يقول هود عليه السلام يوم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، مع أنه وحيده كنوا عنه واحد الاثنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وش قال هذا العزيز عليه السلام معتز بالتوحيد معتز بربه؟ قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميع كلكم سووا لي توا ثم لا تنظرون لا تأخرون تكفون بسرعة هاتوا اللي عندكم، إني توكلت على الله ربي وربك، هذه لا إله إلا الله، هذه سبب العزة. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، ما في أحد يستطيع أن ينوي لك شيء إلا إذا كان الله أراد هذا الشيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. بعدين إن ربي على صراط مستقيم، هو مالك وهو حميد له الملك وله الحمد على صراط مستقيم، ما تخاف أن يغير سنة لا شيء واحد. فلذلك كلمة التوحيد الحقيقية تورث صاحبها عزة ما بعد عزة، لأنه ما عاد يخاف إلا الله ما يرجو إلا الله ما يتوكل إلا على الله ما يحسن دائما تعلق بربه. وأخذنا هذا في التفسير في قول الله عز وجل فلنحيينه حياة طيب، وأن الحياة الطيبة هي حسن الظن بالله وأن يكون الله في أحسن صورة، حسن الرجاء به وحسن التعلق به واحتقار الدنيا، هذه الحياة الطيبة كلها كلها. نعم أحسن الله عليك. وقول الله تعالى في شأن الذين قاتلوا لأجلها فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. الربيون هذول اللي ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وقاتلوا من أجلها، قال الله فآتاهم الله ثواب الدنيا. وثواب الدنيا ترى مو بجاه ولا شهرة ولا دراهم ولا نساء، لا، ثواب الدنيا شيء أعمق من هذا وهو الحياة الطيبة وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. نعم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أيها الأخوة، استثمار الوقت والجهد والفهم في معرفة لا إله إلا الله وتطبيق مقتضاه هو أفضل استثمار على وجه الأرض، لأن هذا هو يحقق لك الفرح في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، أن تعرف لا إله إلا الله وتفقد نفسك في آثار لا إله إلا الله. قال الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم بشرنا وقال لا تبديل لكلمات الله، هذه مثل قوله إن ربي على صراط مستقيم. أيضا ممكن نضيف آيتين، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذه مهمة، عدم الحيرة وعدم التشتيت هذا اللي عند المشرك أو عند ضعيف الإيمان بلا إله إلا الله، عنده تشتيت يخاف من هذا ويحب هذا ويرجي هذا طول حياته بس يفكر في الناس، ورجلا سلم لرجل. أي والله. وكذلك الآية الثانية فلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة هي التعلق بالله، حسن التوحيد، هذا سببها، حياة طيبة. والله الموحد أمره دائما خير، إن أصابته ضراء، إن أصابته سراء، إن أصابه استضعاف، إن أصابه تمكين، دائما أمره خير. نعم، صلى الله عليه. وفضل هذه الكلمة في الذكر كفضل سورة الإخلاص في القرآن لأن معناهما واحد. نعم، انتبهوا الكلام، الكلمة هذه بين الأذكار مثل قل هو الله أحد بين السور، لأن المعنى واحد، قل هو الله أحد هي نفسها لا إله إلا الله إلى قوله ولم يكن له كفوا أحد، فهذه الكلمة بين الأذكار مثل قل هو الله أحد بين السور اللي قالنا تعدل ثلث القرآن. نعم، صلى الله عليه. وجاء في الأثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه أحمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله الثقيلة الوازنة، الثقيلة الوازنة. نعم، قال الثاني عند الاحتضار، وقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيضا سيفرح بهذه الكلمة واستثمار حياته في تحقيق هذه الكلمة، سيفرح بها في الدنيا طول حياته وفرحان بها، كذلك عند الاحتضار في الموقف الصعب اللي يتخلى عنه القريب والبعيد ويكون في أضعف حالاته، أضعف حالاته مطلقا، ما عاد يملك نفس الشيء، ينظر في الناس كلا إذا بلغت التراقي وقيل راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، الطبيب ما عاد ينفع، الراقي ما عاد ينفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع، انتهى كل شيء، فأنت فقط أنشبت المنية أظفارها فيك اليوم أو غدا، عند ما تنشب المنية فيك أظفارها أفضل شيء تفرح به في ذلك الموقف لا إله إلا الله الثقيلة الوازنة، فإنها فرح وسرور وراحة وطمأنينة سكينة جاء تشوف أهل التوحيد عند الاحتضار سبحان الله، ما تقول هذا في سياقة الموت، حتى لو كان يتألم ولا فيها أمراض الدنيا تجد سبحان الله تنفع هذه الكلمة. إن الذين قالوا ربنا الله أي إلهنا، الرب هنا بمعنى الإله، لأن كما قلنا يكون المعنى ينوب بعض عن بعض. ثم استقاموا أي لزموا التوحيد، لزموا التوحيد. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن، الملائكة تأتيه تقول لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة، خلاص ينسى الدنيا وينسى كل شيء فيها، نسأل الله من فضله. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذه الآية في الاحتضار خاصة، لأن قبلها فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني الروح. قال بعدها فأما إن كان من المقربين، وما في شك إن صفوة المحسنين والمؤمنين والموحدين هم أهل لا إله إلا الله الحقيقيين، هذا يأتيه عندما تبلغ الروح الحلقوم، روح أي انشراح شديد وفرح، روح وريحان يشم روائح طيبة ويرى مناظر طيبة ويرى ملائكة وجنة نعيم، سبحان الله أحلك اللحظات. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، صلى الله من فضله. يبشرهم الله أول تبشير في الاحتضار، لأن الاحتضار مقدمات الآخرة، برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ولكن هذه الآية وش اللي سبقها؟ اللي سبقها قول الله عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. فإذا هم حققوا التوحيد ولوازم التوحيد من الهجرة والجهاد. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى عن أعداء كلمة التقوى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، كذلك بضدها تتبين الأشياء. انظر الآن في فاقد هذه الكلمة وش يحصل لعند الاحتضار، بضدها تتبين الأشياء، يعني إذا بتشوف الموحدين وش يحصل لهم، انظر في فاقد التوحيد وش يحصل له. في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يلا طلع الروح من كل خلية من جسدك وتنزع نزعا عنيفا، اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب جسدي وعذاب نفسي. يقال اليوم ابتداء من اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وأعظم قول على الله غير الحق أن تتخذ له شريك أو صاحب أو ولد، كنتم عن آياته تستكبرون. نعم صلى الله عليه. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ما لي أراك قد شعثت واغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك ساءتك يا طلحة إمارة ابن عمك، ابن عم أبو بكر الصديق. عمر رأى طلحة أشعث وأغبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يمزح معه ولا يقول وراك أشعث وأغبر، يمكن ما جازت لك إمارة ابن عمك اللي أبو بكر الصديق، لأن طلحة وأبو بكر من قبيلة واحدة من قريش وهم كلهم تيميون من قبيلة تيم. نعم قال معاذ الله إني لا أجدركم ألا أفعل ذاك، يعني يقول إن كان إن المسألة إمارة أنا أجدركم ألا تسؤني، لأن صارت فينا يا بني تيم الخلافة، لكن أنا اللي جعلني أشعث وأغبر شيء آخر. نعم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها رجل عند حضرة الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده، وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده، إذا قالها عند الموت يجد لها راحة عظيمة وانشراح. نعم وكانت له نورا يوم القيامة، فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولم يخبرني بها فذلك الذي دخلني. شوف اهتمام الصحابة رضي الله عنهم، أشعث وأغبر ومهتم، يقول لأن الكلمة هذه مهمة جدا وأنا ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولم يخبرني ومات، فهذا هو سبب الحزن اللي كان عليه والشعثة والغبرة. نعم قال عمر: فأنا أعلمها. الحمد لله. قال عمر: أنا أعلمها. نعم. قال: فلله الحمد. فرح طلحة: فلله الحمد. نعم. قال: فما هي؟ قال: هي الكلمة التي قالها لعمه: لا إله إلا الله. يعني طلحة ما يخفى عليه فضل لا إله إلا الله، لكن هذا يعني فضل مخصوص لكلمة مخصوصة في موضع مخصوص، فيخشى أنه يعني يأتي بشيء، يعني هو فضل لا إله إلا الله ما يخفى عليهم رضي الله عنهم، لكن هنا الآن كلمة معينة في ظرف معين عند الموت ولها فضل معين فتحتاج إلى دليل، فقال هي نفس الكلمة التي قالها لعمه: لا إله إلا الله. نعم. قال طلحة: صدقت. صدقت. نعم. وفي لفظ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم كلمة لا يقولها الرجل عند موته إلا كانت نورا في صحيفته ووجد لها روحا عند الموت، ولو علم كلمة هي أفضل منها لأمره بها. رواه أحمد. حديث مختصر يعني، لأن فيه ذكر أبي طالب عمه: ولو علم كلمة هي أنفع منها لأبي طالب لأمره بها عند الموت، لأن كان يحاج أبي طالب عند الموت، فكان يقول لعمه: قل لا إله إلا الله. لو كان يعلم كلمة أنفع منها عند الموت لقالها لعمه أبي طالب. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن. من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. شوف هنا دائما هذه المراد لا إله إلا الله الحقيقية لتنفعك في الآخر، لم تطعمه النار، فهذا أيضا موطن الفرح عند الاحتضار في الدنيا. إذن هي خير كلام وخير استثمار وخير عمل وخير أنيس لا إله إلا الله، لكن بالمنفي والمثبت والشروط واللوازم والمقتضيات، كلما تثقل كلما يكون نفعه أعظم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم صل وسلم.